وسلم وسلام شفاعة يا جد الحسنين دم أحملك رجعت أيامه دم أحملك رجعت أيامه هنية وتمليت بالعين عليك صلاة الله الحياة وعشي نوب وسوبتها في جهنة بالهدى ومقامه عليك صلاة الله والسلام عليك صلاة الحسنين دمع ملك رجعت ايامه هنيه وتمام.